بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روي عن أبي اليسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يستظل في ظل الله تعالى يوم القيامة لرجل أنظر معصرا حتى يجد شيئا أو تصدق عليه بما يطلبه، يقول: ما لي عليك صدقة ابتغاء وجه الله. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر، كما رواه ابن أبي الدنيا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني. وعنه رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول هكذا، وأومأ أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض: من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم. رواه الإمام أحمد بإسناد جيد. ورواه كذلك ابن أبي الدنيا في الصناع المعروف، ولفظه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهو يقول: أيكم يسره أن يقيه الله عز وجل من فيح جهنم؟ قلنا: يا رسول الله، كلنا يسره ذلك. قال: من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله عز وجل من فيح جهنم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. وهو حديث حسن. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أظل الله عبدا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أنظر معسرا أو ترك لغارم. رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند. وروي عن أسعد بن زرارة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فليسر على معسر أو ليضع عنه. رواه الطبراني. وروي عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو تصدق عليه أظله الله في ظله يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.